تخلو هذه المجتمعات من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا رحمة الله عز وجل فعلينا بتنفيذ أوامر ربنا تبارك وتعالى. الآيات السابقة تحدثت عن هذا الأمر، ثم جاءت الآيات اللاحقة لتبين الأسباب التي إن سلكها الناس كانت سببا في الاقتتال بينهم وفي بذر العداوة بين الإخوة المسلمين الذين ينبغي أن يكونوا على تحاب، وينبغي أن يكونوا على صفاء، وينبغي أن يكونوا كالجسد الواحد. ولذلك قلنا إن سورة الحجرات، واخترنا تفسيرها بعد تفسيرنا لسورة النور لأنها السورة التي تتحدث عن الأخلاق الإسلامية وبناء المجتمع الإسلامي، فإن كانت سورة النور تبين الحدود التي إن طبقت ساد النور أرجاء المجتمع الإسلامي، فإن سورة الحجرات تبين الأخلاق والقيم والمبادئ التي إن سادت في المجتمع الإسلامي نزلت عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فيصبح المجتمع يسير في نور الله عز وجل، ويتنقل الأفراد بين رحمات الله تبارك وتعالى التي تملأ جنبات الأرض وجنبات الأوطان. يقول الله تبارك وتعالى في الآيات التي تلت الآيات السابقة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم يقول بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآيات التي نتحدث عنها اليوم لمشيئة ربنا تبارك وتعالى آيات تحض على الأخلاق التي إن قمنا بتنفيذها قمنا بإغلاق الأبواب التي تؤدي إلى زرع الفتن وزرع الكراهية والبغضاء بين المسلمين. يا أيها الذين آمنوا، والنداء للذين آمنوا، وحينما يسمع المؤمن هذا النداء المحبب، هذا النداء المحبب إلى نفسه، حينما يسمعه الله الذي يناديك يا أيها الذين آمنوا، تسمع إذن وليكن سمعك هذا تابعا لقول الله تبارك وتعالى تحقيقا لإيمانك وإسلامك: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ويقول كذلك في أول السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذا حينما تسمع قوله يا أيها الذين آمنوا أمر ممن يملكك، يملك كيانك، يملك قلبك، يملك ذرات كيانك، كل كيانك الله عز وجل يملكه، له الأولى وله الآخرة، له الحكم وإليه ترجعون. هو الذي خلقك، هو الذي يرزقك، هو الذي يكلأك، هو الذي يحفظك، هو الذي يأمرك، هو الذي ينهاك. فإن أمرك ونهأت أنت عبد من عباد الله عز وجل، ينبغي أن تسارع إلى تنفيذ أمر مولاك حتى يرضى عنك سبحانه وتعالى. فإن رضي عنك وسخط العالم كله فكل الذي فوق التراب تراب. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا ربنا، قل يا ربنا فإننا سنتبع ونطيع حسب إمكاننا ونسألك سبحانك أن تعيننا على طاعتك. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو ربنا تبارك وتعالى بأن يعيننا، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي كل ركعة من ركعات صلاتك فرضها ونفلها تقول بعد أن تقر بالعبودية لله إياك نعبد، تقول وإياك نستعين، فبغير إعانتي لا نستطيع أن نؤدي حق التعبد لله سبحانه وتعالى بدون إعانة الله عز وجل. ولذلك لا بد من طلب الإعانة منه سبحانه، فمن أعانه فهو المعان. نسأله أن يجعلنا ممن يستعينون به فيعيننا سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. السخرية، ما معنى السخرية؟ السخرية معناها أنك تنتقص الإنسان الذي تسخر منه، تزدريه، تحتقره. وهذا دليل على الكبر، أعاذنا الله وإياكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال أحد الصحابة إن الرجل منا يحب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ثوبه حسنا وأن يكون نعله حسنا، أهذا هو الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. ما هو الكبر إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى الكبر؟ الكبر غمط الناس ودرء وتفه الحق. الكبر غمط الناس، أن تغمط الناس يعني تحتقر الناس، تحتقر الناس يعني أن تزدري الناس وأن ترد الحق على قائله. فمن جاءك بالحق لا تقر له، كيف يأتيني فلان بحق؟ ثقافته كثقافتي، علمه كعلمي، هل هو أفضل مني حتى يأتيني بما لم أكن أعلم؟ يا أخي، كما قال أحد الحكماء يسألونك عن العلم كله، قل في العالم كله. هل أنت أخذت العلم وحدك؟ من أخذ منا العلم وحدك؟ ولذلك قد يأتيك صبي صغير عنده من العلم ما لا تعلم، قد يأتيك طالب صغير أيها الشيخ الكبير عنده من العلم ما ليس عندك. ألم يقل الهدهد لسليمان عليه السلام أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين؟ علم الهدهد وهو هدهد، ما جهله سليمان وهو سليمان؟ والهدهد لم يغادر مقامه ويصبح في مقام سليمان، ولم ينزل سليمان عن مكانته إلى مكانة الهدهد. فلا تتكبر على من أتاك بالعلم، فإن رددت الحق حينئذ فهذا من الكبر. فامتحن نفسك، امتحن نفسك حينما يأتيك صغير أقل منك ويقول لك قال كذا أو العلم كذا وهذا أمر لا تعلمه أنت، فتحقق من الأمر جليا ولا ترد القول على قائله، فهذا من الكبر أعاذنا الله وإياكم. ثم غمط الناس، احتقار الناس، ازدراء الناس. من أنت حتى تخاطبني أنا؟ ثقافتك من ثقافتي، علم من علمك، سني من سنك، طبقتي من طبقتك، قبيلتي من قبيلتك، أسرتي من أسرتك، شهادتي من شهادتك. حينئذ دخلنا في احتقار الآخرين، وهذا ما لا يرضي الله عز وجل. ولذلك حرم الله السخرية، لأن السخرية احتقار للآخرين، ازدراء للآخرين، انتقاص من الآخرين. قد يقول قائل ألم يقل رب العالمين في القرآن الكريم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية؟ نقول هذه السخرية المقصود بها ليس أن يسخر الناس من بعضهم البعض، وإنما سخر الله كل إنسان للآخر، فنحن مسخرون بعضنا لبعض، يعني هذا العامل مسخر لهذا وذاك مسخر لهذا، كلنا في حاجة إلى بعضنا البعض. أنت في حاجة إلى عامل البناء، وفي حاجة إلى المهندس، وفي حاجة إلى الخادم، وفي حاجة إلى الطبيب، وفي حاجة إلى العالم، وفي حاجة إلى الجندي، وفي كلنا محتاجون لبعضنا البعض، وكلنا يكمل بعضه الآخر، كلنا يكمل بعضنا بعضا. ولذلك قال هنا في سورة الزخرف: ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. سخرية مش أن نفخر من بعضنا البعض، وإنما سخر الله كل طائفة للأخرى حتى يتكامل المجتمع. فهذا معه رأس المال، وذاك معه الخبرة، وذاك عنده القوة أو عنده القدرة على العمل، وهكذا تتضافر الجهود لتتكامل الأعمال. أما السخرية المقصود بها هنا فهي الاحتقار والانتقاص والاستهزاء من الآخرين. ولذلك جاء هؤلاء المتكبرون أو المستكبرون واستهزأوا بمن؟ برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك كانت هناك طائفة سماهم الله عز وجل في القرآن الكريم بالمستهزئين، وقال عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا كفيناك المستهزئين، الذين كانوا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءهم بآية كانوا لا يسخروا فقط، وإنما يستسخرون، يعني يطلبون سخرية الآخرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرجل الذي يسخر من الآخرين، السخرية مرض في النفس البشرية، مرض استكبار. وكلمة الاستكبار، إنسان يطلب أن يكون، انظر إلى الاستفعال، يطلب أن يكون كبيرا، لأنه في حقيقة الأمر قميئا صغيرا، فهو يطلب أن يكون كبيرا، يستعظم، يعني يطلب أن يكون عظيما لأنه ليس بعظيم، يطلب أن يكون كبيرا لأنه ليس بكبير، فيستكبر. يستكبر يعني يطلب الاستفعال بمعنى الطلب، يطلب أن يكون كبيرا لأنه في حقيقة الأمر صغير، وهو يعلم ذلك في ذات نفسه، يعلم صغره، هو يعلم أنه قميء، يعلم أنه صعلوك، يعلم أنه صغير، فيريد أن يعالج هذا الأمر أو هذا النقص في نفسه فيستصغر الآخرين، فتخرج هذه العلة الدفينة من النفس بأسلوب السخرية من الآخرين. تعالى الفاشل الساقط يريد أن يفشل الآخرين، لا يريد أن يعترف هو بفشله، لا يريد أن يعترف هو بصغره، لا يريد أن يعترف هو بنقصه، وإنما يريد أن يخلع النقص على الآخرين. ومن هنا تجد أن الذين يفخرون من الناس، تجد إنسان يفخر من خلقة هذا، شكله مش عاجبني، تنظر إليه هو فتجد أن من سخر منه أجمل منه. قضية الجمال والقبح هذه خلقة من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن نذكر الأمثلة الواقعية. تجد أن الذي يسخر من الناس، يعني حاول أنت تتذكر بعض الأمثلة التي مرت بك في حياتك، حتى لو وجدت مهرجا أو ممثلا كوميديا بيسخر من الناس أو بيضحك على الناس، اتفرج عليه هو، انظر إليه هو، انظر إلى بعض هؤلاء، تجد أنك لو طبقت قوانين السخرية لوجدته هو أولى الناس بأن يسخر منه، تجده هو أولى الناس بأن يسخر منه. إن كان هناك، إن كانت السخرية جائزة لكان هو أولى بالسخرية، ولكنه هو يصبح ساخرا من الآخرين. تجد، حاول كده تشوف كم ممثل كوميدي في ذهنك من الذين يسخرون من الناس وبيتريقوا على الناس، بيعملوا نكت على الناس، حاول تنظر انت اليه، ستجده هو رجلا فاشلا، ولكنه يريد ان يخرج هذا النقص في صورة الذراء واحتقار وانتقاص الاخرين. سلمنا الله واياكم. الا يدري هذا الذي يسخر من الناس، ان كنت تسخر من خلقة المخلوق، فهذه الخلقة من صنعة من؟ من صنعة الله وحده. فأنت حينئذ تسخر من؟ تسخر من الصانع. أنا لو جئت الآن وسخرت ممن بنى هذا المبنى، سخرت من هذه الأعمدة، سخرت من هذا التصميم، سخرت من هذا التشطيب. انا بالفعل اصغر من من من العامل الذي قام بهذا والمهندس الذي الذي صمم هذا المبنى وهكذا. فانت حينما تسخر من خلقه انسان، هل انا الذي خلقت نفسي طويلا؟ هل انا الذي خلقت نفسي قصيرا؟ هل انا الذي جعلت لوني اسود؟ هل انا الذي جعلت لوني ابيض؟ هل انا الذي جعلت نفسي دميما؟ هل انا الذي جعلت نفسي جميلا؟ هل انا الذي جعلت نفسي من نسب عال؟ هل انا الذي جعلت نفسي من نسب بني؟ ابدا. وانما الانسان في هذه الامور خلقه الله عز وجل، والخيرة لمن؟ لله وحده لا شريك له. فإن وجدت إنسانا يسخر من خلقة إنسان فاعلم أنه أتاء الأدب مع رب العباد سبحانه وتعالى، لأن هذه التقديرات. وانظر إلى المعنى المستوحى من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسب الدهر، فإن الله هو الدهر. الله هو الدهر بمعنى أنه هو الذي يقلب الأمور، كما قال: إني أنا الظهر أقلب الليل والنهار. أقلب الأمور الذي يقلبها ويقدرها من هو؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك هذه المقادير مقادير الله عز وجل، ولا بد وأن نؤمن بها الإيمان بالقدر بكل هذه المقادير. فلا تسخر من خلقة إنسان ولا تسخر من خلقه، حتى وإن كان خلقه سيئا وهو باختياره، إلا أنه من تقدير الله عز وجل فيجب عليك أن تنصحه، لأنك إن سخرت منه ماذا تكون النتيجة؟ من الممكن أن يبتليك الله عز وجل بما ابتلاه به ويعافيه هو، كما جاء في الحديث: وإن كان ضعيف السبب لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. فإن وجدت فيه عيبا عليك بأن تنصحه حسب آداب النصيحة الموجودة في السنة المطهرة. عليك بأن تنصحه ولا تفضح. آتي الآن فأقول: فلان هذا يكذب، فلان هذا يفعل كذا، فلان هذا يفعل كذا في المجالس، أو أفخر منه أمام الناس. هذا لا يجوز. لا يفخر قوم من قوم، لا يفخر قوم من قوم. وانظر إلى قوله: قوم. قوم حينما تأتي مطلقة يدخل فيها النساء، كما قال تعالى عن بلقيس: إنها كانت من قوم كافرين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. فالمرأة تدخل في كلمة القوم، النساء يدخلن في كلمة القوم. وإذا أرسل الرسل إلى أقوامهم فإلى الرجال والنساء، ولكنه هنا ذكر كلمة قوم بمعنى كلمة رجال فقط. لماذا؟ لأنه قابلها بقوله: ولا نساء من نساء، فدل على أن النساء خصهن سبحانه بهذا الحكم، لأن هذا الحكم خطير، وهذا الحكم تترتب عليه أمور جدال. ولذلك قال: لا يفخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ونص على النساء بقوله: ولا نساء من نساء. لماذا نص على النساء هنا صراحة؟ وكان من الممكن لو لم يذكرهن لدخلنا في قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم، لأن السخرية في النساء كثيرة، وهو أمر عمت به البلوى عند النساء. دائما النساء كثير منهن بالطبع، وإن كان هناك قلة من النساء طيبة صادقة صالحة، كما بين ذلك القرآن وبين في السنة المطهرة، والواقع يشهد بذلك. ولكن كثر كثير من النساء يسخرن من بعضهن البعض، فنص على النساء صراحة. لا يسخر قوم من قوم عسى، وعسى من الله واجبة، عسى من الله ليست للترجي وإنما واجبة، كما قال ابن عباس وغيره: عسى أن يكونوا خيرا منهم. وبالطبع تجد المسخور منه في معظم الأحوال، في معظم الأحوال المسخور منه يكون أفضل من من يسخر منه. المسخور منه أفضل. ولذلك ما الذي دعا الساخر لكي يسخر؟ لنقصه هو ولمرضه النفسي، فأراد أن يظهره في صورة السخرية والانتقاص والذراع المسخور منه، فقال: عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن كذلك. ثم قال ولا تلمزوا أنفسكم. ما هو اللمز؟ اللمز العيب والتنقص، أن تنتقص الإنسان وأن تنتقصه بالكلام بالقول. ولا تنتقصوا أنفسكم، قال ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يعب بعضكم بعضا، أنا أذكرك بالسوء وأنت تذكرني بالسوء، هذا من اللمز. أما الفرق بين اللمز والهمز، جاء في قول الله تعالى ويل لكل همزة لمزة. اللمز والهمز، اللمز يكون باللسان بالقول، أما الهمز فيكون بالفعل، يهمزك بحواجبه مثلا، بلسانه يطلع لسانه عليك، بإيديه إشارة، يبقى بيلمزك بينتقصك، تيجي ماشي مثلا تعطيه ظهرك يشير إليك إشارة معينة، هذا من الهمز، يشير إليك بيده، يشير إليك بلسانه، يشير إليك بحركات الوجه، فهذا همز. أما اللمز فيكون باللسان. فقال ويل لكل همزة لمزة. والهمز واللمز من الكبائر، والدليل على أنه من الكبائر أنه ذكر له وعيد في القرآن الكريم، ذكر له وعيد في القرآن الكريم، ويل لكل همزة لمزة، كما قال ويل للكافرين، ويل، الويل هذا والعياذ بالله وعيد من الله تبارك وتعالى، فقال ويل لكل همزة لمزة. كذلك في تفسير الهمز واللمز جاء في قوله تعالى هماز مشاء بنميم، فالمشي بين الناس بالنميمة باللسان، يبقى الهمز ايه؟ بالفعل. ففسرنا كلمة الهمز بالفعل، فقال هماز يعني بالفعل، مشاء بنميم يعني يمشي بين الناس بالنميمة، وهذا المشي بالنميمة من القول، تجمع بين الأمرين، بين كبيرتين من الكبائر، بين القول وبين الفعل. فهنا يقول سبحانه ولا تلمزوا، لا يعب بعضكم بعضا، ولا ينتقص بعضكم بعضا، ولا تلمزوا أنفسكم. أنفسكم ما معنى أنفسكم؟ لها معنيان عند المفسرين، لها معنيان وكلاهما صحيح، يعني لا يلمز بعضكم بعضا، لا تلمزوا أنفسكم. فجعل المجتمع كله، جعل المجتمع كله نفسا واحدة، فقال ولا تلمزوا أنفسكم، كما قال في سورة النور فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. أنا لو سلمت عليكم فقد سلمت على نفسي، سلموا على أنفسكم. وكما قال ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، لأن المسلم حينما يقتل أخاه فقد قتل نفسا مسلمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فحينما يقول ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، لأن لو قتلت أحد المسلمين يبقى أصبت الجسد الإسلامي في مقتل. لا، فسلموا على أنفسكم، السلام يعم الجميع، سلموا على أنفسكم، لا يقتل بعضكم بعضا. وكذلك هنا ولا تلمزوا أنفسكم، هذا هو القول الأول، إنه حينما يلمز بعضنا بعضا فقد لمزنا الجسد الإسلامي، حدث هنا ثغرة في الجسد الإسلامي، لابد وأن تلتئم هذه الثغرة، لابد من المعالجة. جسد واحد، مجتمع واحد، انظروا إلى ديننا العظيم، انظروا إلى أخلاقنا الهادية. يقول سبحانه ولا تلمزوا أنفسكم، القول الثاني في التفسير يعني أنا لو لمزتك فأنت ستلمزني، لو شتمتك فأنت ستشتمني، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، قالوا وهل يلعن أحد والديه؟ ده قديما أيام الصحابة، هل يأتي حد يلعن أبوه وأمه؟ طبعا احنا أصبحنا في زمن لعن الأب والأم مسألة سهلة، سهل جدا الواحد يسب أبوه وأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر لما قال لهم لعن الله من لعن والديه، قالوا هل يلعن، كما قالت المرأة العربية الرشيدة حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة النساء، فبيبيعهن صلى الله عليه وسلم، فقالت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، أبي سفيان حينما قال ولا تزنين، قالت وهل تزني الحرة؟ فالحرة ما تزنيش، عند العرب في الجاهلية كانت الحرة لا تزني، اللي كانت بتزني مين؟ الأمة، ليه؟ ملاش أهل، ملاش قبيلة، ملاش عيلة تخاف عليها، ملهاش عيلة تخاف عليها، لكن الحرة لا. ازاي تجرح كبرياء اباها، تجرح كبرياء قبيلتها، تجرح كبرياء اخوانها؟ يستحيل. او تبذل الحرة، دي بتقول له الكلام ده وهي لسه داخلة الاسلام. يعني الاحرار قديما كنا لا يزنين، وانما الزنا كان اين؟ في الجاهلية العربية القديمة. فلذلك كانت جاهلية فيها اخلاق، ولذلك كان يقول عنطر العبد عنطر ابن شداد: واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. طبعا احنا في المجتمع الاسلامي هذا الذي نعيش فيه من الممكن ان تعقد علاقات بين الجار وجارته، علاقات غير شريفة، بين الشاب وجارته، بين الزوج وزوجة جاره وما شاكل ذلك، سلمنا الله واياكم. لكن شوف عنطر بن شداد بيقول ايه: واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ما يبصش لجارته، الجيرة لها حرمة عند العرب الجاهليين. المهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: لعن الله من لعن والدي، قال: وهل يلعن الرجل والديه؟ قال: ان يلعن، ان يسب الرجل، ان يسب الرجل ابا الرجل وامه، فيسب الرجل اباه وامه. يبقى انت اللي جبت الشتيمه لاهلك، لانك انت اللي سبيت. طبعا احنا الواقع عندما تجد الشباب ومناظروا مع بعضهم بيشتموا بعض بالهزار، يشتموا بابوه وامه، مش بيتخانق معاه ولا حاجه، بيتخانقش معاه، بيشتموا بابوه وامه هزار، تظهر: يا ابني، يا ابن كذا، ويا ابن كذا، ويا ابن كذا. هذا كلام اصبح للاسف يسمع. ولا تظلم هذا الجيل، فان الاجيال التي قبله كانت كذلك. يعني الاجيال التي كانت قبل ذلك منذ مدرسه المشاغبين، الاجيال القديمه التي تربت على مدرسه المشاغبين، خرجت اجيال. يعني مش عاوزين نتكلم عن جيل 25 يناير، لا، عايزين نبعد في الزمن، لان الاجيال القديمه ايضا قد تلوثت اخلاقها، ولذلك جاءت اجيال، ما الاجيال بتتدنى في الناحيه الاخلاقيه. ولذلك ينبغي على المصلحين أن يعيدوا الأمة إلى النبع الثري الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نربي أنفسنا أولا لكي نستطيع أن نربي أبناءنا، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، لا بد أن نتربى نحن أولا. لا ينبغي عليك أن تقول لولدك لا تشرب سجاير وأنت بتشرب سجاير، شايفك بتشرب سجاير وتقول له: يا ابني ما تشربش سجاير. لا، لا بد أن تكون قدوة، لابد وان تكون قدوة لابنك، لابد وان يكون الكبار قدوة لابنائهم الصغار. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تلمذوا انفسكم. يبقى فيها معنيان، المعنى الاول يعني لا يلمذ بعضكم بعضا فكلكم نفس واحدة، والمعنى الثاني لا يلمذ احدكم اخاه فيلمذه اخوه كما شتمتني فاشتم، وهكذا. اما وجزاء سيئة سيئة مثلها فذلك خلق عالم. نتمنى ان نصل الى هذا الافق الوضاء. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابذوا بالالقاب، ولا تنابذوا بالالقاب، بمعنى اقول هذا الرجل انادي عليه واقول له: يا كذا، يا اعرج، يا اعور، يا اعمى، ويجي لك بعض الناس في المثل الخبيث، انا اقول الاعور اعور في عينه. انت اي الادب اللي يقول هذا الكلام؟ اي الادب؟ مش كلمه، هذه كلمه تبجح. يعني ايه تقول الاعور اعور في عينه؟ هذه قله ادب، ليس دليلا على الشجاعه والجراءه. يعني بيقولها يمدح نفسه، لا، هذه ليست صفه مدح، وانما صفه سيئه حينما تناديني هذا. ولا تنابذوا بالالقاب ولا ولذلك العلماء بيعمموا. يعني انسان ارتكب معصيه ما تعيروش بيها وتقول له: يا زاني، تعال يا زاني، تعال يا سارق، تعال يا فاسق، تعال. لا تناديني ولا اناديك الا بالالفاظ المحببة الي ومحببة اليك، هكذا حتى نغلق الابواب التي ونسد الذرائع التي تؤدي الى العداء بين المسلمين. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان الله في ما كان العبد في عون أخيه، وهكذا أخلاق سامية عالية. فيقول: ولا تنابذوا بالألقاب. ولكن وجدنا في التراب أن هناك عالم اسمه الأعرج وعالم اسمه الأعمش، نقول لأنها كانت صفات يعرف بها وهو لا يغضب منها بشرط يكون ما بيغضبش منها قد يقول قائل ألم يقل الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ نقول وهل تقيس نفسك برب العالمين سبحانه؟ لأنني سمعت بعض الجهلة يستدلون فيقيسون أنفسهم على رب العالمين سبحانه. فيجي بعض الناس يشتم ويقول لك ما هو ربنا قال فمثلوه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الله عز وجل قال كمثل الحمار يحمل أسفارا، مع أن الله لم يقل عن شخص معين محدد وإنما انضرب مثلا. ومع ذلك هل تقيس نفسك على رب العالمين سبحانه؟ الله خالق العباد، هل تقيس أنت نفسك برب العالمين؟ فتأتي لتقول للإنسان هذا حمار هذا كلب، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في القرآن معاذ الله هل تحكم الأمور هكذا ويستدل بكتاب الله عز وجل هكذا؟ ولذلك قلنا قال الله تعالى ولا تنابذوا بالألقاب، اسمع بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذه الآية شديدة ينبغي أن نتملاها وينبغي أن نضعها أمام أعيننا، لأنه سيترتب على فهمها أمور جسيمة أؤجل الكلام عنها إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكر الله عز وجل مجموعة من الكبائر، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب. ثم قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ما معنى هذه الجملة؟ بئس هذه أداة ذم، فعل وفاعل، فعل يدل على أن الفعل المذموم الشيء المذموم هو الفسق. بئس الاسم الفسوق، المقصود بالذم هو الفسوق. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يبقى الفسوق بعد الإيمان هذا الاسم مذموم. بعد أن قال يا أيها الذين آمنوا، أنت مؤمن، أنت الله عز وجل أمرك بالإيمان فآمنت، فإذا ارتكبت كبيرة من الكبائر، خذوا بالكم من الكلام ده مهم جدا، إذا ارتكبت كبيرة من الكبائر ولم تتب منها فأنت والعياذ بالله البعيد فاسق. خدوا بالكم لأن الكلام ده اسمه عند علماء العقيدة باب الأسماء والأحكام، باب الأسماء والأحكام، المؤمن المسلم الفاسق الكافر المنافق، هذا اسمه عند علماء العقيدة باب الأسماء والأحكام، وترتب عليه إن لم يفهم بضوابطه مخاطر كثيرة. يعني الذين يقومون بتفجير الناس وقتل الناس هؤلاء ضلوا ضلالا مبينا في باب الأسماء والأحكام، لأنهم كفروا الناس. ما هو أنا لم أضع قنبلة في مكان معين لكي أقتل من لا أعلم، يعني هذه القنبلة حينما توضع في مكان معين معروف أنها ستقتل غير من استهدفت بالطبع، لأنك قاصد أنك تقتل موكب معين هيقتل من جرائها أناس معينين، ألازم أكون كفرت هؤلاء علشان نستحل علشان يبقى الأمر عندي لا شبهة فيه ولا خلافة فيه، لأن المجتمع كافر. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا أمر خطير. ولذلك باب الأسماء والأحكام أصبحنا ندندن حوله كثيرا، لأنه لابد وأن يهضم، لابد وأن يفهم. بالطبع الآن لا أستطيع أن أتكلف بباب الأسماء والأحكام، وإنما بذكره لكم لأن الله هو الذي ذكره الآن. فقال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فذكر إن ده اسم، هذا الاسم يترتب عليه أحكام، يبقى عندي أسماء وأحكام. الكافر له حكمه، حتى الكافر أنواع، في كافر محارب وفي كافر معاهد وفي كافر مستأمن وفي كافر ذمي. هذه الأنواع كل نوع له حكم في الشريعة ودوله له حكمه في الشريعة. كذلك المؤمن كامل الإيمان لحكمه، الفاسق لحكمه. واختلاف أهل السنة والجماعة مع المعتزلة والخوارج مش خلاف فكري يترتب عليه مثلا طرف فكري، زي بعض الناس يجي يقول لك يا عم الخلافات دي خلافات قديمة معتزلة وخوارج، الكلام ده كان زمان. من قال هذا هو يجهل هذه القضايا الخطيرة، لأنه يترتب الخلاف الخطير نشأ من قضية المرتكب الكبيرة. حكم مرتكب الكبيرة ايه؟ عند المعتزلة في منزلة دائما المنزلتين، يبقى في الدنيا عندهم في منزلة دائما المنزلتين، ولكن في الآخرة مخلق في النار مرتكب الكبيرة. لكن الخوارج يجعلونه كافرا في الدنيا، ولذلك يقيمون عليه حد الردة، مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها، من زنى من سرق من فعل، ولذلك تهدر أحكامه الحدود الشرعية. ما علينا، الآية هنا بتقول بئس الاسم الفسوق، إيه اللي هيترتب على هذا؟ خد بالك لأن الأمر خطير. بمعنى أنت مؤمن الآن فارتكبت كبيرة، الكبيرة دي دايما أنت فاكر أن الكبائر الشرك بالله والعياذ بالله ده مخرج من الملة الشرك الأكبر، لكن هنتكلم عن القتل والزنا والسرقة والأشياء التي توجب الحدود، هي دي من الناس فاكرين انها كبائر وحدها وهي دي اللي تجعل المؤمن فاسقا. لا، دي الكبائر كثيرة، يعني مش الكبائر هذه ربما تكون اكبر الكبائر كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هنا حينما ذكر الله هذه الامور وتوعد عليها كانت كبائر، بيترتب عليها ايه؟ ان الانسان الذي يأتيها، ومعظمنا معظمنا معظمنا يأتيها، خدوا بالكم، معظمنا، من منا لا يفخر، من منا لا يغتاب، من منا لا يلم، من منا لا يلمز، من منا لا يهمز، ويل لكل همزة لمزة، من ستجد هذه الكبائر وقعنا فيها، هذه الكبائر إن وقعنا فيها ولم نتب منها، وخذوا بالكم الكبيرة التي لم يتب منها والصغيرة التي دون عليها الإصرار على الصغائر يحولها إلى كبائر، فمرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها والمصر على الصغائر الذي لم يتب منها ولم يقلع عنها حكم عند الله فاسق. انا هنا ما بحكمش على اشخاص معينين افراد عشان ما حدش يخرج يقول لك ده فسقنا، انا بتكلم عن مرتكب هذه الامور حكم كما قال الله الفسق. عايز يترتب على الفسق ده اشياء كثيره قد تكون خلافيه عند اهل العلم، يعني مثلا على سبيل المثال ما ينفعش يصلي امام بالناس، ما ينفعش يؤذن، مش اللي بيسرق ويزني، لا، اللي بيسخر، اللي بيغتاب، اللي بينم، اللي بيهمز، اللي بيلمز، الاشياء دي ما يقمش المصلين، ما يقمش المسلمين فاسق، ما يأذنش، ده في خلاف عند العلماء ومذهب الحنابلة، ما ينفعش يجوز بنته لانه لا يجوز ان يكون وليا لها، مش لكفر، لا، لكفر. اترتب عليها ما زي قلنا باب الاسماء والاحكام، اسم يترتب عليه احكام، شفتوا خطورة الامر؟ لا، ده في امر خطير تاني هقول لكم عليه. الله لما وعد بالنصر وعد مؤمنين، خدوا بالكم عشان تعرفوا من اين نؤتى، عشان تعرفوا هل نحن نستحق التنكيل ام نستحق التنكيل، عشان لما بقول هذا الكلام البعض بيظنني انني اتي بهذا الكلام من عند نفسي، ده في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وفهم سلف الامة الصالح، فهم السلف او السلفية المجنية عليها في هذه الايام. ربنا اللي يقول هنا هو، خدوا بالكم، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. تخيل بقى لو جيت انت تنظر للامة المصرية على سبيل المثال، وخد بالك عد كما تشاء، ما هو العدد في الليمون زي ما بيتقال 90 مليون 85، قلوا كما تشاءون، كم واحد من الممكن ان ينطبق عليه اسم المؤمن ان كان الايمان بهذا الاسلوب؟ لو جينا نعد المسجد عندنا هنا ممكن يطلع 2-3 في وسطينا كده منزوين ما نعرفهمش، ويخرج منهم المتكلم نفسه، يعني يخرج بره الايمان الكامل. اذا هل هذه الامه مؤهله لتنزل رحمات الله؟ مؤهله للتمكين؟ التمكين ده اللي ربنا قال عنه ايه؟ انا لننصر رسلنا، اسمع، والذين امنوا، مش الذين امنوا اللي بيقال لهم يا ايها الذين امنوا فعلوا وفعلوا، لا، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام بدي الايمان الادنى اللي يصبح به الانسان مع اصل الايمان مخاطب بفروع الاسلام وشرائعه، فده بيدخل فيه كل المسلمين. لما يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، الايمان ده المقصود بانهي ايمان؟ الايمان الحد الادنى الذي ان نزع النقص يصبح الانسان كافرا. يبقى ده خطاب لكل المؤمنين حتى الفساق. لكن لما يجي بقى يتكلم يقول قد افلح المؤمنون، يبقى انهم مؤمنين؟ المؤمنين الخالص، ايمان خالص، كما قال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. المؤمنون حقا هؤلاء هم اهل نصره الله تعالى، لما قال انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا. فان تخلى عن الامه الاسلاميه نصر الله في الحياه الدنيا فهذا ليس لان الله اخلف وعده، الله لا يخلف وعده، ولكن الله لا يخلف وعده سبحانه، وانما انتم الذين اخلفتم الشر، لم يتحقق فيكم الايمان، خدوا بالكم. وانما مش معناه انكم كفار والعياذ بالله، مش معناه ان مفيش ايمان كامل يبقى في كفر، لا، في ايمان ولكنه ايمان ناقص. اللي صاحبه وقع في هذه الكبائر فانتقصت من ايمانه فاصبح اسمه فاسقا بعد ان كان مؤمنا. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. واخدين بالكم؟ ولذلك تنزع منا كلاءة الله، وينزع منا حفظ الله ورعاية الله، والمجتمعات تخلو من رحمة الله. وهناك أناس آخرين دعاء يسعون إلى تطبيق الشرع وإلى الخلافة، هؤلاء أخطأوا وضلوا الطريق. الطريق ليس تاما، الطريق مش عن طريق انتخابات، مش عن طريق مصارعة سياسية. أنتم منعتم من تسديد الله ورعايته وحفظ وكلاءته ونصره، هي دي القضية. عليكم بأنفسكم أولا، ربوا أنفسكم ومن تربون على الدين وعلى التوحيد. وده الكلام اللي بيقول عنه علماءنا التصفية والتربية، نصفي العلوم الإسلامية مما شابها من أمور باطلة، ثم تربى الناشئة على الدين المصفى كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فتصبح هناك مجموعات مؤمنة بحق، ومؤمنة مش ادعاء، وإنما الإيمان يكون وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ما يكون يصبح مجتمع ليس فيه استهزاء، ليس فيه تنابز بالألقاب، ليس فيه لمز، ليس فيه همز، ليس فيه كذب. إنما يكذب الكبار، لما تجد أناس كبار يقفون ليكذبوا على الناس، أي نصرة هذه التي تكون في ركابهم؟ ولذلك بمجرد أن تستمع إليهم فاعلم على الفور أنهم مخذولون. من أين أتاهم الخذلان؟ من أنفسهم، من أنفسهم خذلوا. لماذا؟ لأنهم لم يربوا أنفسهم ولم يربوا جماعاتهم على الدين المصفى الذي جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما لعبنا بأساليب الغاية تبرر الوسيلة، وجعلنا الدين مطية للوصول إلى دنيا. ولذلك ينكل بمن يستخدم الدين كمطية، لأن الدين أعظم من أن يكون مطية للوصول للدنيا، بل الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. أرأيتم إلى قول الله عز وجل بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يبقى هنا سيترتب على كلمة الفسق لأنك ارتكبت كبيرة ولم تتب. وهذا الكلام مش معناه حكم على الناس، لا، انت حاسب نفسك بنفسك، هذه قضية لا يستطيع أحد أن يشق عن قلبك. يعني انت ارتكبت خطيئة، هل تبت أم لم تكن؟ من يحكم على هذه القضية؟ رب العالمين. ولذلك هذه قضايا بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. ولذلك أمر، يعني نحن لم نؤمر أن نشق عن قلوب العباد. ولذلك هذه قضية نتيجتها وثمرتها من عند الله عز وجل. ولذلك البعض يريد الآن أن يلزم الناس بكذا وأن يلزم الناس بكذا. هل تستطيعون أن تلزموا رب العالمين بأن ينصركم؟ هل تستطيعون أن تلزموا الله عز وجل بأن يجعلكم خلفاء في الأرض؟ لا، ولكنه وعد، ووعده محقق، ولكن لمن؟ لمن أتى بالشرط وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إذا الإنسان أصبح فاسقا وهو لا يدري ويظن نفسه خير أهل الأرض جميعا وهو ممتلئ بموبقات بالكذب وبالدجل وبالغش وبالخداع أشياء كثيرة وآثار في النفس. صححوا علاقتكم مع رب العالمين سبحانه وتعالى، أصلحوا قلوبكم، أصلحوا أنفسكم، يصلح الله واقعكم. لكي تصلح الواقع اصلح نفسك أولا، رب نفسك على الدين. الدين مش دعايات، الدين مش خطب، الدين مش مظاهرات، وإنما الدين عبارة عن قول وعمل واعتقاد. قول يرضي الله عز وجل، اعتقاد يوافق الاعتقاد الذي جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عمل يشترط فيه شرطان: الإخلاص لله عز وجل وهذا مناطه القلب، وموافقة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإلا كان العمل مردودا على صاحبه. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب عن هذه الأفعال، اسمع، فأولئك هم الظالمون. ده بيتكلمش عن الشرك ولا الكفر، ده بيتكلم عن كبائر وكلنا مرتكسون فيها. ومن لم يتب من السخرية ومن التنابس صححوا أخطاءكم قبل أن يأتي موعد الموت. الآن دنيا بكرة قيامة، القيامة ممكن تكون قيامتي أو قيامتك النهاردة. شوف الآية بتقول من لم يتب فأولئك هم الظالمون. أولئك هم الظالمون تعبير عجيب لأنها جملة اسمية عرف طرفها، وتعريف طرفي الجملة الاسمية أولئك معرفة والظالمون معرفة. تعريف طرفي الجملة الاسمية يفيد القصر والقصر والاختصاص. ثم أدخل ضمير الفصل أولئك هم الظالمون. يبقى الآية دي مؤكدة بمؤكدات شديدة. عارف معناها إيه؟ كلام خطير. اسمع الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات. طيب ربنا بيقول عن المؤمنين كامل الإيمان إيه؟ أنهم حينما يسيرون على الصراط يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ده المؤمنون. طب لو تحقق في الإنسان الذي لم يتب فأولئك هم الظالمون، وأصبح في ظلمات يوم القيامة فمن أين يأتيه النور؟ أرأيتم إلى خطورة الأمر في الدنيا وفي الآخرة. أولئك هم الظالمون. من الذي سماهم بالظالمين؟ الله عز وجل قال أولئك هم الظالمون. طب الظلم ظلمات يوم القيامة. طب المؤمنون بحق يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، طب هذا لم يتب وهو من الظالمين والظلم ظلمات يوم القيامة. يبقى يسلب النور على الصراط، فما موقفك حينئذ يوم القيامة؟ صحح النظرة، صحح المعتقد، عاتب نفسك، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. هذه الأمور التي تحدث في الواقع انشغل الناس بها، ولكنهم نسوا أنفسهم ونسوا علاقاتهم بربهم سبحانه وتعالى. أنت معرض لأن تلقى الله الليلة، معرض الآن ألا تذهب إلى بيتك، أنت أو أنا أو أي واحد منا. فما موقفك بين يدي الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات التي نسمعها؟ احذر أن تكون من الفاسقين. مقولكش كافرين، تنجع من الكفر. احذر أن تكون من الفاسقين حتى لا تسلب النور يوم القيامة، حتى لا تنطبق عليك أحكام الفسق، مش الكفر، في الدنيا قبل الآخرة. وقد انطبقت علينا أحكام الفسق بأن سلب عن هذه الأمة العزة والنصرة والتمكين، ليس في هذا الجيل والأجيال السابقة، وإنما من أجوال من أجيال سحيقة. الأمر خطير أيها الإخوة الكرام، وينبغي على كل واحد منا أن يحاسب نفسه. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه،